صار الأسى بدموعها حتى رسى بضلوعها جرح النساء سهرت عسى تور المساء بشموعها هي مرأة خطواتها عزف حزين لديها ماذا والبيت جمار إلا طفل بيديها يبكي والدمعة نار عاشت في ألف حصار عاشت من دون جدار عاشت قصفا ودمار عاشت من دون نهار عليها الجرح قد أوصى جراحا وهي لا تحصى فمن جرح إلى جرح فداء القدس والأقصى عليها الجرح قد أوصى جراحا وهي لا تحصى تشد النحر بالنحر عاش الظما بروائها حتى نام ببكائها مما هام ترمي الدماء نحو السماء بدعائها دم زوجها دم ابنها وهو الوحيد وشقيقها في حضنها ملقى شهيد لا تكتفي بعنائها والسر في شهدائها حدود ما في الآفاق حمام كل الأرجاء يهود كل التأريخ حرام كل الآمال ركام كل الأجواء غمام كل البلدان ظلام كل الحكام ولولا نقطة تبدو قرأت العرب كالغربي. أنا نفس بغير الحزن لا تفرح.